أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن

أهلكت عاد وثمود فإن لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم